كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود Thank you. قال قرين يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم Bang, bang, bang. صدق الله العظيم.